الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هو يسكن بالرياض ويريد الذهاب للمدينة المنورة والبقاء فيها بضعة أيام، ومن ثم يذهب من المدينة إلى مكة للعمرة، فهل يجوز له الإحرام من ميقات أهل المدينة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: نعم، يجوز له الإحرام من ميقات أهل المدينة بدلالة الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأنت إذا قدمت على ميقات المدينة أي ذي الحليفة فأنت قدمت على غير ميقاتك، فيجب عليك أن تحرم منه. وأما بدلالة الأثر فإنك إذا مررت بالمدينة وجلست فيها بضعة أيام فإنك تكون تابعا لأهلها في حكمهم، تابعا لأهلها في حكمهم. ومن حكم أهل المدينة أنهم يحرمون من هذا الميقات، فيثبت وجوب الإحرام من ميقاتهم في حقك لأنك تابع لهم في الوجود، والمتقرر عند العلماء أن التابع في الوجود تابع في الحكم، والله أعلم.